الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: دخل شخص إلى المسجد وقد فاتته الصلاة وكان عاجزا عن الجلوس على الأرض وعن السجود، فصلى على كرسي يصلي وهو واقف ويركع، وإذا أراد السجود جلس على الكرسي. يقول: قدم شخص آخر وصلى معه، كيف تكون صلاة هذا المأموم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الإمام ابتدأ الصلاة وهو جالس كما ذكره السائل، فإن من يدخل معه من المأمومين سواء دخل معه من أول الصلاة أو في أثنائها فإنهم يصلون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، فلا يجوز أن يكون الإمام جالسا من أول الصلاة والمأمومون قياما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فاعتل فجلس، يعني لم تصبه العلة ويحتاج إلى الجلوس إلا في أثناء الصلاة، فإن من دخل معه من المأمومين من أول الصلاة أو في أثنائها يجب عليهم أن يصلوها قياما، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهنا لم تحصل علة الإمام إلا في أثناء الصلاة، فإذا افتتح الإمام الصلاة جالسا لعلة فإن من خلفه يصلون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام سواء دخلوا معه من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. وأما إذا افتتح الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها فاحتاج إلى الجلوس فجلس، فإن من خلفه يصلون قياما، حتى المسبوق إذا دخل فإنه يصلي قائما، والله أعلم.